اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى في تفسير الجلالين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال تعالى: وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم وأنتم تخافون العدو. هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ عن مشروعية صلاة الخوف. فأقمت لهم الصلاة، وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له. ما معنى جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له؟ أين المفهوم هنا؟ أين مفهوم المخالفة هنا؟ عندما يقولون مفهوم يقصدون ماذا؟ مفهوم المخالفة. أين مفهوم المخالفة هنا؟ لا، في أقمت لهم الصلاة. فأقمت لهم الصلاة مفهوم المخالفة أن غيرك، أن غيرك لو أقام لهم الصلاة لا يأخذ هذا الحكم، لا يصلي به صلاة صلاة الخوف. واضح؟ هذا المفهوم مراد أم غير مراد؟ مراد أم غير مراد؟ كيف مراد؟ لا مفهوم له غير مراد. هذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني حكم صلاة الخوف ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما الخطاب له صلى الله عليه وسلم لأنه كان الإمام الذي نزل عليه القرآن حينئذ، هو الإمام الذي يصلي بالناس في هذا الوقت. نعم، هذا معنى قوله وهذا جري على عادة القرآن. ما معنى جري على عادة القرآن؟ يعني عادة القرآن عندما يشرع الله عز وجل أحكاما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. هل معنى هذا أن هذا خطاب خاص به فقط صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيه غيره؟ الجواب لا، هذا الخطاب له صلى الله عليه وسلم ولغيره. نعم، فأقمت لهم الصلاة، فأقمت لهم الصلاة. قال وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له، يعني مفهوم المخالفة هنا غير معتبر. هذا واضح؟ فلتقم. نعم، فيهم يذهب العدو، فيهم يذهب المسلمين. إذا كنت فيهم في المسلمين في الصحابة، فلتقم طائفة منهم معك. نعم، وتتأخر طائفة، تقوم طائفة. وهذه الصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. نعم، في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع. طيب، تصلي طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتتأخر طائفة تحرس. وليأخذوا، أي الطائفة التي قامت معك، الذين قاموا معك يأخذون ماذا؟ أسلحتهم، يمسكون أسلحتهم وهم يصلون، سيوفهم أو بنادقهم أو غير ذلك من الأسلحة. وليأخذوا الطائفة التي قامت معك أسلحتهم معهم، مع أن هناك طائفة أخرى خلفهم تحرسهم مع أسلحة أيضا. فإذا سجدوا أي صلوا، لا يقصد السجود فقط الصلاة، السجود الذي هو على الأرض، إنما يقصد ماذا؟ إذا بدأوا الصلاة، فليكونوا أي الطائفة الأخرى من ورائكم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم معهم إلى أن تقضوا الصلاة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل، رواه الشيخان. صفة صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في غزوة ذات الرقاع أنه كان يصلي به ماذا؟ ركعتين قصر. ففي الركعة الأولى يصلي بنصف الجيش، نعم، يقفون صفوفا خلفه، والنصف الآخر يحرس. فعندما ينتهي من الركعة الأولى يبقى قائما، يبقى قائما، واضح؟ ينتظر، وهم يكملون لأنفسهم الركعة الثانية. معنى ذلك أنهم سيفرقون لمن في ماذا؟ في الركعة الثانية، ثم يسلمون، نعم، لأنفسهم. وتأتي الطائفة الأخرى، تأتي الطائفة الأخرى يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها الركعة الأخرى الركعة الثانية، ويجلس النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركعة الثانية في التشهد، وهم يؤمنون الركعة الثانية له حتى إذا وصل للتشهد سلم به. نعم، يعني صلاة الخوف لها ست صفات ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه إحدى الصفات التي وردت في هذه الآية. الجماعة الأولى يأخذ الثواب وتكبير الإحرام، والجماعة الثانية يأخذ الثواب. الثواب هذا أمر غيبي، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. الظاهر أنهم كلاهما يأخذون ثواب تكبير الإحرام، نعم، لأنهم تركوها لعذر، عذر شرعي وهو الحراسة. قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة. ودوا لو تغفلون، تغفلون عن ماذا؟ تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم. ما من يحملوا عليكم هنا؟ يهجموا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر بأخذ السلاح. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، الكفار يودون أن تغفلوا عن أسلحتكم ولو لدقيقة حتى يهجموا عليكم فيأخذوكم يقتلوكم. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. إذا شق عليكم حمل الأسلحة بسبب المطر والأسلحة ثقيلة، أو كنتم مرضى لا تستطيعون حمل الأسلحة، لا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. قال: وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أنه سنة ورجحة. الذين يقولون من الفقهاء والمشهور عند الشافعية إن حمل الأسلحة واجب، ما وجه دلالة الآية على ذلك؟ ما وجه دلالة؟ مفهوم مخالفة شيخنا. ما هو مفهوم مخالفة؟ إذا من مدر أو كنت مرضى أتدعو، إذا أدم عدا لا لا، مفهوم مخالفة ليس في هذه العبارة، أريد العبارة التي فيها مفهوم المخالفة. لا جناح، لا جناح، يعني لا إثم، لا إثم إذا كنتم مرضى. مفهوم مخالفة أن لم تكونوا مرضى فالإثم موجود، واضح هذا، واضح. نعم، لا جناح، فنفي الجناح عن نفي الإثم عن وضع السلاح عند العذر يدل على أن حمله في غير العذر واجب، ولكنه قال هنا: والثاني أنه سنة ورجح، يعني السيوطي يقول يرجح هذا القول الثاني أنه سنة، لكن الأظهر الوجوب. ثاني وقول الشافعي. نعم، قولان عند الشافعي. طيب، وخذوا حذركم من العدو أي احترزوا منه ما استطعتم. خذوا حذركم، الاحتراز هو ماذا؟ الاحتياط، احترز أي احتاط. نعم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي ذا إهانة. المهين وماذا؟ ذا إهانة. فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله. ما معنى قضيتم هنا؟ أتممتم، صحيح؟ إذا القضاء في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى الإتمام. هل يمكن أن يأتي القضاء في اللغة في الشرع، يأتي في الشرع بمعنى القضاء اللغوي؟ بمعنى القضاء اللغوي، ما هو القضاء اللغوي؟ القضاء الاصطلاحي عند الفقهاء، عفوا، القضاء الاصطلاحي بمعنى فعل العبادة، بمعنى فعل العبادة، فعل العبادة بعد خروج وقتها، لأن أنت تقضي الصلاة تفعله بعد خروج وقتها. لأن الأصل في القضاء إذا جاء في اللان هذا مصطلح فقهي حادث، مصطلح فقهي حادث. الأصل في كلمة القضاء إذا جاءت في الكتاب والسنة يقصد بها ماذا؟ المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، لأن الشرع لم يصرفها عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر، إنما لا معنى عرفي اصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين بمعنى فعل العبادة بعد خروج الوقت. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض أهل العلم كالشافعية يقولون مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة عند الصحيحين، إذا أقيمت الصلاة فأتوها أنتم تمشون، ولا أتوها أنتم تسعون تجرون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا، ما فاتكم فقدوا. الشافعية استدل بكلمة فقدوا هذه على ماذا؟ على أن ما فاتك مع الإمام هو، على أن ما أدركته مع الإمام، ما أدركته مع الإمام هو هو آخر صلاتك، هو آخر صلاتك. لو أنت دخلت مع الإمام في المغرب في الركعة الأخيرة، هذه تكون بالنسبة لك ماذا؟ أداء، وهي الأولى، الأخيرة الأخيرة لك، عليك أن تقضي ماذا؟ الأولى والثانية. فبعدما تقوم تصلي ركعتين متتاليتين تذر فيما بالقراءة، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن القضاء في اللغة يأتي بمعنى الإتمام، ومعنى القضاء بمعنى فعل العبادة بعد خروج وقتها، هذا اصطلاح حادث، هذا اصطلاح حادث. فنفس الشيء يقال هنا، نفس الشيء يقال هنا. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة، أما الجمهور يقولون قضيت هنا معنى أتممتم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، أي ما فاتكم فأتموا، كما قال تعالى في آية أخرى فإذا قضيتم مناسككم، يعني فإذا أكملتم أتممتم مناسككم. نعم، فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها، فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم مضطجعين، أي في كل حال. ها، عندما يأتي ذكر الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، معناها يذكرون الله في كل حال. فإذا اطمأننتم أي أمنتم، لأنكم كنتم خائفين، فأقيموا الصلاة، أدوها بحقوقها، يعني أدوها على صفتها المعتادة، أدوها على صفتها المعتادة، إنما خفف في صفتها في صلاة الخوف. نعم، حرصا على ماذا؟ حرصا على إقامة الصلاة جماعة، حرصا على إقامة الصلاة في جماعة. نعم، فأقيموا الصلاة أدوها بحقوق، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا أي مكتوبا أي مفروضا موقوتا، الكتاب هو المفروض موقوتا أي مقدرا وقتها، فلا تؤخر عنه، لا تؤخر عنه. فهذا فيه دليل على ماذا؟ هذا فيه دليل، فإذا فقية بسيطة، فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل أن الشريعة تقدم الوقت على سائر الأركان والشروط. نعم، لأنه سيأتي بعد ذلك قول تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قبل ذلك قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم، قبل ذلك قال تعالى ماذا؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما معنى فرجالا أو ركبانا؟ رجالا جمع راجل، يعني إن اشتد القتال لا تستطيعون أن تصلوا جماعة، فكل واحد يصلي على حاله، يصلي وهو يقاتل ويصلي وهو يمشي حال القتال. نعم، كان من الممكن أن يقول فإن خفتم واشتد الخوف فأخروا الصلاة حتى تأمنوا، انتظروا حتى تنتهي الحرب وتجدون وقتا فتصلون ما فاتكم، تصلون ما فاتكم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشريعة قدمت مراعاة الوقت على ماذا؟ على ماذا؟ على الأركان، لأن الذي يقاتل وهو يمشي سيترك أركانه، سيترك ركوع وسجود، سيترك شروطه، سيترك استقبال القبلة. فالشريعة تراها قدمت الوقت على ماذا؟ على كثير من الأركان، وكذلك على كثير من الشروط. لماذا أصلا شرعت الشريعة التيمم؟ التيمم لماذا شرعته؟ لتقديم الوقت. كلام ممكن أن يقول إذا لم تجروا ماء انتظروا حتى تجروا الماء وصلوا ما فاتكم. فكون الشريعة قدمت أباحة التيمم، معنى هذا أنها قدمت الوقت على التيمم، ها؟ قدمت مراعاة الوقت على كثير من الأركان. طب ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام الخلاف الواقع بين الفقهاء في من ضاق به الوقت عن استيفاء الشروط، كمن استيقظ جنبا قبل شروق الشمس وليس له وقت يكفي، ها؟ يغتسل، هل يتيمم ويصلي والماء موجود أم يغتسل ويصلي؟ خلاف. المالكية وشيخ الإسلام يقولون يتيمم ويصلي، الجمهور يقولون يغتسل ويصلي. هذا خلاف مبني على ماذا؟ مبني على ما هذه المسألة، مسألة هل يقدم الوقت على الأركان والشروط أم تقدم الأركان والشروط على الوقت. الأظهر قول المالكية من وافقهم. على كل حال يغتسل ويصلي، لا يتيمم، هذا الأظهر، مسألة هي خلاف قول، خلاف معتبر. نعم، قال ونزل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه بعد غزوة أحد، ها، في غزوة يقال حمراء الأسد، شكوا الجراحات، قالوا يا رسول الله يعني نحن مجروحون وأهزمنا في أحد، والنبي مع ذلك أرسلهم لطلب أبي سفيان. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، ولا تهنوا أي تضعفوا، وهنا يهنوا يهنوا وهنا يهنوا أي ضعفا، وهنا يهنوا أي ضعفا، تضعفوا في ابتغاء أي طلب القوم الكفار لتقاتلوهم، إن تكونوا تألمون تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون. هم يشتركون معكم في الألم، لا تظنوا أنهم لا يألمون، بل هم يشتركون معكم في الألم، ولكن ألمكم في سبيل الله وألمهم في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان. أي مثلكم، فلا تجبنوا عن قتالهم، هم يصبرون على القتل والجراحة في سبيل الباطل، فأولى بكم أن تصبروا أنتم على ذلك في سبيل الحق، وترجون أنتم من الله أي من النصر والثواب عليه، عليه ترجع إلى ماذا؟ من النصر والثواب عليه ترجع إلى ماذا؟ والثواب على النصر، من النصر والثواب عليه ما لا يرجونهم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، أنتم تزيدون عليهم بذلك، بذلك الذي وماذا؟ رجاء ما عند الله، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه، ينبغي أن تكونوا أرغب منكم، أرغب منهم في ماذا؟ في القتال وفي الجهاد. وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في صنعه، قلنا هذا يتكرر في الكتاب، لأنهم ينفون صفة الحكمة، إنما نقول حكيما في صنعه وفعله وذاته، الله عز وجل يتصف بالحكمة وأفعاله تتصف بالحكمة ليس في صنعه فقط. نعم. قال وصرخ طعمة بن أبيرق درعا، طعمة بن أبيرق هذا واحد قيل إنه واحد من المنافقين، واحد يعني ضايل ومسلم لكنه منافق. هذه الآيات التي ستأتي آيات عجيبة نزلت في قصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القصة أن طعمة بن أبيرق هذا سرق درعا درع، ولما أوشك أن يكشف أنه هو الذي سرقها ماذا فعل؟ خبأها عند يهودي، وضع عند جاره، عند جاره اليهودي خبأها عنده، فبحثوا عن الدرع فوجدت عنده، عند من؟ يهودي، عند اليهودي، فرماه طعمة بها. طعمة كان متهما بسرقة الدرع، فعندما قيل له احلف أنك ما سرقته قال والله ما سرقته، الذي سرقه هو اليهودي، وحلف أنه ما سرقها، فسأل قومه النبي أن يجادل عنه ويبرئه. ما معنى يبرئه؟ يعني قوم طعمة، قوم طعمة بعدما اتضح أنه كاذب وأنه وضع الدرع عند اليهودي، ها ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يدافع عن طعمة، يعني هذا مسلم، كيف يعني نتهمه بالسرقة ونترك اليهودي؟ والحقيقة أن اليهودي ما سرقها. فنزل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق، متعلق بأنزل، يعني أنزلنا إليك القرآن متلبسا بالحق، متلبسا بالحق، لتحكم بين الناس بما أراك أي علمك، بما علمك الله فيه أي في القرآن، ولا تكن للخائنين كطعمة، طعمة بن أبيرق هذا، خصيما أي مخاصما عنه، محاميا، مدافعا، إياك أن تكون مدافعا عن الخائن الآثم حتى لو كان من أقرب الناس إليك، حتى لو كان مسلما وكان خصمه كافرا يهوديا. قال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله مما هممت به، هممت، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، هممت أن تجادل عن طعمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة أولا هناك خلاف في تصحيحها، يفترض يعني أنها صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه حكم بماذا؟ حكم بالظاهر، لأن وجود المسروق عند المتهم بالسرقة قرينة تدل على السرقة، هو حكم بالظاهر عليه الصلاة والسلام. واستغفر الله مما هممت به إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يخونونها بالمعاصي، يخونون أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فخيانة النفس هي أن يعصي الله عز وجل، لماذا؟ لأنك أهلكت نفسك، أهلكت نفسك، إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمن أهلك نفسه بالمعصية فقد خان نفسه، قد خانها لأنه أوردها النار. إن الله لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة أثيما أي يعاقبه، يعاقبه هذه تفتيل لأي شيء، تفتيل لأي شيء في نهاية خيانة، لا واضح الكلام؟ أثيما لا الميل للخائنين. تفسير لماذا في الآية؟ تفسير لجملة في الآية لا يحب، إن الله لا يحب لأن يعاقبه، هذا تأويل، تأويل واضح، لأنهم أيضا ينفون صفة المحبة. عندهم نفي المحبة معناها ماذا؟ العقاب، وإثبات المحبة معناها ماذا؟ الثواب. وهذا خطأ، هذا لازم، لازم من لوازم نفي المحبة العقاب، لكن نفي العقاب وليس نفي المحبة. إن الله لا يحب يعني لا يحب، نعم. يلزم من كونه لا يحب أن يعاقب، نعم قد يلزم، يلزم من كونه يحب أن يثيب، نعم يلزم، ولكن هذا تفسير باللازم، ليس تفسير بماذا؟ بذات اللفظ، ليس تفسيرا بذات اللفظ. هو يقول يعاقبه يعني لا يحبه، فيعاقبه تعود إلى ماذا؟ لا يحبه، وهذا تأويل. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من قول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون أي طعمة وقومه حياء، بعدما فضح طعمة وعلم أنه سارق، الله يستخفون من الناس حتى لو قال انظروا هذا هو السارق الخائن. يستخفون يختفون يعني من الناس ولا يستخفون من الله. كان عليك أن تخاف من الله حال معصيتك إذا كنت تخاف من الناس بعدما فضحت، وهو معهم بعلمه. أيضا تفسير المعية بالعلم هو تفسير سني، ولكن هذا التفسير يأباه بعض المحققين كشيخ الإسلام، فلأن كلمة عندما تقول هو معهم بعلمه قد يوهم هذا أن هذا تأويل للمعية، وأنك تحتاج أن تقول كلمة بعلمه حتى تفهم ما هي المعية. فيأتي الأشاعرة الذين يؤولون الصفات يقول أنتم أيضا تؤولون، لماذا أولتم هذه الآية وهو معكم أينما كنتم مثلا وهو معهم، لماذا تقولون بعلمي؟ ليس هذا تأويل، المعية تقتضي المخالطة، أنا معك يعني أنا معك في البيت. نقول هذا خطأ، هذا ليس تأويلا أصلا، لأن هذا معنى من معاني المعية. المعية لها معاني كثيرة، منها المعية بمعنى المخالطة، تقول أنا معك في الفصل، هذه معية تقتضي المعية في المكان، ومنها المعية بالعلم، نعم كقولك كقولك لوالدك مثلا اذهب إلى السوق ولا تخف أنا معك سأتصل بك بالهاتف، أو تقول لشخص أنا معك على الهاتف وليس معك في بلد آخر، نعم، أو تقول أنا سرت مع القمر والقمر في السماء. إذا ليس لا يلزم أصلا في المعية أن تقتضي ماذا؟ المخالطة. فهم يعني تفسير المعية بالعلم ليس تأويلا أصلا، بل هذا التفسير لا بمعنى من معنى، تفسير صحيح، تفسير لا بمعنى من معنى، ولكن هذا ليس تأويلا وليس صرفا للمعية عن لفظها، لأن هذا هو معناها في اللغة، هذا هو معناها في اللغة. لكننا ننزه الله عز وجل عن بعض معاني المعية، وهو ماذا؟ معنى المخالطة، لأن الله عز وجل مستوٍ على عرش بائن من خلق، لأن عندنا نصوص متواترة تؤيد هذا، نعم. قال إذ يبيتون، يبيتون يعني ماذا؟ يضمرون، يخفون، أضمر أخفى، ما لا يرضى من القول، من عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها، يعني هم أخفوا أنهم ماذا؟ سيحلفون أنهم ما سرقوا ويرمون اليهودية بها، وكان الله بما يعملون محيطا علما. نفس الشيء نقول الإحاطة، شيخ الإسلام له رسالة في مجموع الفتاوى اسمه الرسالة العرشية، من مما تكلم في مسألة الاستواء وإثبات العرش والعلو على العرش والإحاطة. الإحاطة أيضا عندما تقول وكان الله بما يعملون محيطا، يأتي الأشاعرة وأكثرهم يعني ليس عندهم علم باللغة ومقتضيات اللغة، يقولون المحيط معناه أنه لابد أن يكون محيطا إحاطة حسية، يعني الله أن يكون الله، أن يكون الله عز وجل حول المخلوق. ها تقول يدي تحيط بالشيء، يدك حول هذا الشيء وتقبض يدك هكذا، نقول هذا معنى من معاني الإحاطة. لماذا قصرت من إحاطة في اللغة على هذا المعنى؟ كما قال شيخ الإسلام، فإنك لو وضعت خردلة تحت كف يدك وضعت يدك فوقها صح في اللغة أن تقول أنا محيط بها، بمعنى أنك لو شئت أن تقبضها لقبضتها. فهذه الإحاطة أيضا إحاطة حقيقية وإحاطة علمية، إحاطة بالعلم وإحاطة حقيقية، إحاطة الذات. فنقول الله محيط بذاته بالمخلوقين، ما معنى محيط هنا؟ ليس أنه حولهم، تعالى الله عن هذا، بمعنى أنه الله عز وجل أكبر كل شيء، أكبر من أي شيء. فإذا كان أكبر من أي شيء وعال على أي شيء فإحاطته إحاطة ماذا؟ حقيقية، أنه لو شاء أن يقبض المخلوقات لقبضها. واستدل على ذلك شيخ الإسلام بقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني لو شاء أن يقبضها لقبضها، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإذا هذه إحاطة، لا هذا ليس تأويلا أيضا، هذا إحاطة علمية، هذا معنى معنى الإحاطة. وإحاطة أخرى إحاطة حسية حقيقية بالمعنى الذي يعني يليق بالله عز وجل. قال تعالى: هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هأنتم يعني يا هؤلاء، هؤلاء هذا منادى وحرف نداء محذوف، خطاب لقوم طعمة، جادلتم أي خاصمتم عنهم أي عن طعمة وذوي أقاربه يعني، وقرئ عنه هو يرجع إلى طعمة في الحياة الدنيا. الله يقول لأهل طعمة أنتم جادلتم عن طعمة وأنتم تعلمون أنه كاذب في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، إذا عذب الله عذبكم أنتم الذين تجادلون وعذب الذين تجادلون عنهم، نعم عذبكم كلكم، إم أمن يكون عليهم وكيلا يتولى أمره ويذب عنهم، ذب يذب أي دافع، ويدافع عنهم أي لا أحد يفعل ذلك. فهذا استفهام إنكاري، يعني لا أحد يجادل عنهم يوم القيامة ولا أحد يدافع عنهم ويتولى أمرهم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا أي ذنبا يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي، كرمي طعمة اليهودية. السوء يطلق على السوء الذي هو ذنب في خاصة الإنسان، وكذلك على السوء الذي هو ذنب يتعدى إلى غيره، المقصود به هنا الذنب الذي يتعدى إلى الغير، لأنه قال بعد ذلك أو يظلم نفسه، فعلم أن العطف يقتضي المغايرة، فعلم أن الأول يكون في حق الغير وظلم النفس يكون في حق النفس. أو يظلم نفسه يعمل ذنبا بعمل ذنب قاصر عليه، ذنب غير متعدي، ذنب قاصر يعني ماذا؟ لا يتعدى إلى غيره. ثم يستغفر الله منه أي يتب، يجد الله غفورا له رحيما به، الله رحيم به، وهذه رحمة مخلوقة متعدية للمخلوق، ورحيم رحمة ذاتية أيضا، لكن لم ينفون الرحمة التي صفة الذات. قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما أي ذنبا فإنما يكسبه على نفسه، وإنما قصر، يعني هذا الإثم لا يضر أحدا إلا نفسه، فإنما يكسبه على نفسه لأن وباله عليها ولا يضر غيره، وبال الإثم عليها أي على نفسه. وكان الله عليما حكيما في صنعه، مرة أخرى في صنعه، لأنه كان الكلام في صنعه يعني. ومن يكسب خطيئة ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا ثم يرمي به بريئا منه فقد احتمل، تحمل بهتانا برميه، البهتان والكذب الواضح، وإثما مبينا بينا بكسبه. مرة أخرى: ومن يكسب خطيئة الذنب الصغير أو الإثم الذنب الكبير ثم يرمي به بريئا، يتهم به شخصا بريئا أنه هو الذي فعل هذا الذنب بريئا منه، فقد احتمل أي تحمل هذا الرامي الذي رمى غيره بالإثم، تحمل بهتانا برميه وإثما مبينا بينا بكسبه، إثما بكسبه وبهتانا برميه، إثما أنه كسبه وفعله، وبهتانا كذبا أنه رمى به غيره. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة أن عصمك لهمت أضمرت أخفت يعني طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك. ولو قضى بما لبسوا به عليه ليس عليه إثم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إنما أنا بشر أقضي بينكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهو بشر يقضي بنحو ما يسمع، فلا يجوز أن يأخذ المحكوم له ما حكم به القاضي إن علم أنه ليس حقه، إن علم أنه ليس حقه، وإلا كان لأن حكم القاضي لا يغير الحرام إلى حلال، لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، إنما القاضي يحكم بما ظهر له. ولذلك قال تعالى وما يضلون إلا أنفسهم، إضلالهم لك وتلبيسهم عليك هذا إضلال لأنفسهم، وما يضرونك من شيء، لا يضرونك من شيء في الدنيا ولا في الآخرة، لا إثم عليك لأنك حكمت بما ظهر لك. من زائدة نعم الأولى أن يقال الصلة، لأن ليس هناك كلمة في القرآن زائدة، لأن هنا زيادة للتأكيد، قول من شيء هذا لتأكيد النفي، يعني لا يضرونك أي شيء ولو كان أدنى شيء، وما يضرونك من شيء لأن وبال إضلالهم عليهم عقوبة إضلالهم عليهم، وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، ويدخل في ذلك من باب أولى السنة، وهذا التفسير أولى كما قال تعالى في الأحزاب واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، حكمة السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام والغيب، وكان فضل الله عليك بذلك وغيره، أي بذلك التعليم وغيره من الأمور من الفضائل عظيمة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، أي الناس، أي ما تناجون فيه ويتحدثون، أكثر كلام الناس بلا فائدة لا خير فيه، بل قد يكون فيه إثم، إلا نجوى من أمر بصدقة، إلا كلام من أمر بصدقة أو أمر بمعروف عمل بر أو إصلاح بين الناس، أمر بالإصلاح بين الناس. انظر فتأمل في هذه الثلاثة واعرض كلامك عليه، هل كلامك داخل في هذه الثلاثة أم لا؟ إن لم يكن داخلا في هذه الثلاثة فلا خير فيه، إلا من أمر بصدقة أو معروف أي بر أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك المذكور من هذه الثلاثة ابتغاء أي طلبة مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا فسوف نؤتيه، بالنون والياء قراءتان، نؤتيه ويؤتيه، أي الله قراءة الياء يعني الله عز وجل هو الذي يؤتيه أجرا عظيما. فالشرط هنا لكي يكون هذا الخير في هذه النجوة أن تفعل هذا ابتغاء مرضات الله، ليس رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول يخالف، لأن يشاقق من الشق، يعني يكون هو في شق في جانب والنبي عليه الصلاة والسلام في شق في جانب. ومن يشاقق الرسول يخالف الرسول فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى، ظهر له الحق بالمعجزات، ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر يرتد عياذا بالله، نوليه ما تولى نجعله واليا لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبين الدنيا. نوليه ما تولى يعني نتخلى عنه لا نتولاه، والله عز وجل إذا تخلى عن الإنسان لم يتولاه هلك، ها لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إذا وكله إلى نفسي طرفة عين لابد أن يهلك. ونصله أي ندخله في الآخرة جهنم ليحترق فيها، لأن صلاه بالنار يحرقها بالنار، وساءت مصيرا أي مرجعا، هي المصير المرجع. وهذه الآية تدل بها الشافعي على الإجماع، وجه الدلالة فيها واضح ومعروف. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يعني ما نافيا، يعني ما يدعون ما يعبد المشركون من دونه أي الله، من دون الله أي غيره، يعني ما يعبد المشركون غير الله إلا إناثا أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومنات. لماذا قال إلا إناثا؟ لسببين، الأول أنهم سموا هذه الأصنام بأسماء الإناث، الثاني استهزاء بها لأن العرب كانت يعني لا تحب الإناث، نعم، وكانوا يأيدون الإناث وهن أحياء، نعم، فكيف تعبدون إناثا؟ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون ما يدعون يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا. الشيطان هو الذي زين لهم عبادة هذه الأصنام فهم يعبدونه في الحقيقة نريدا أي خارجا عن الطاعة لطاعتهم له فيها وهو إبليس. لماذا يعبدونه؟ لأنهم أطاعوا، فهذا شرك الطاعة، أطاع إبليس في عبادتها. لعنه الله أبعده عن رحمته وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال الشيطان، وقال أي الشيطان، لأتخذن، لأجعلن لي من عبادك نصيبا أي حظا مفروضا مقطوعا. حظا ماذا؟ مفروضا أي مقطوعا. أدعوهم إلى طاعتي ولأضلنهم عن الحق بالوسوسة ولأمنينهم ألقي في قلوبهم طول الحياة. نعم، يجعله عنده طول الأمل ويحبون طول العمر وأن لا بعث ولا حساب، يمنيه حتى إن كان يعتقد ويقن أن هناك بعث وحساب، يمنيه أنه يمكن أن يتدارك ما فاته من عمل عندما يكبر في السن مثلا، في غالب يؤخر العمل حتى يوفيه الموت. ولأمني أنهم ألقي في قلوبهم طول الحياة وأن لا بعث ولا حساب ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فليبتكن يقطعن آذان الأنعام، وقد فعل ذلك بالبحائر، جمع بحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. البحيرة الناقة كان يشقون أذنها ولا يركبونها ولا يحلبون، يقولون هي حرام علينا، وهذا من تحريم الحلال. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحريم ما أحل. يغيرون دينه، يحرمون الحرام، يحرمون الحلال، نعم، ويحلون الحرام. وهذا التغيير خلق لا تغيير الدين، ويدخل كذلك فيه تغيير خلقة، تغيير الخلقة الحقيقية، نعم، كما يفعل مثلا في عملية التجميل أو غير ذلك، هذا داخل في هذا. قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من يتخذ الشيطان وليا، يتولاه ويطيعه، يتولاه ويطيعه من دون الله غيره، فقد خسر خسرانا مبينا أي بينا لمصيره إلى النار المؤبدة عليه الخالد فيها. يعدهم طول العمر الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم طول العمر ويمنيهم نيل الآمال في الدنيا ولا بعث ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا أي باطلا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي معدلا. معدلا يعني مكانا يعدلون عنها إليه، عدل عن أي ابتعد عن، معدلا مكانا يهربون إليه منها. نعم. لا، هناك فرق بين ما الذي يخرج الضابط. الضابط في هذا كما ذكر بعض أهل العلم، ذكر هذا الشيخ الشوقيطي في رسالة الدكتوراه اسمه أحكام الجراحة الطبية، أن الضابط في هذا أن ما كان تحسينا فهو محرم، ما كان لإزالة عيب فهو جائز، ما كان لإزالة عيب. نعم، واضح. إزالة عيب مثلا شخص ولا له أصبع زائد، هذا من إزالة العيب. نعم، مثلا شخص ولد متصل الحاجبين، هذا عيب ليس طبيعيا، فهذا يزال، هذا لا يكون من التحسين المحرم. أما ما كان للتجميل فهذا هو المحرم. الضابط في هذا المرجع للعرف، العرف ما هو العيب الذي يكون عيبا في العرف. إذا كان عيبا في عرف الناس، نعم، عيبا في عرف الناس ليس عاديا، فهذا يجوز تحسينه، هذا هو الضابط. نعم، العيب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحصن. نعم، أن تباعد بين أسنانها، تبرد أسنانها حتى تباعد بينها، هذا الغرض منه ماذا؟ التحسين أم إزالة العيب؟ التحسين، هذا محرم. نعم، أما ما كان في إزالة عيب كما ذكر، شخص مثلا لا قدر الله احترق بالنار، نعم، فيجب أن يفعل عمليات تجميل تغيير الجلد، زراعة الجلد، لأن مثلا هناك عمليات لزراعة الجلد، زراعة الجلد مثلا زراعة الشعر للأصلع، الصلع عيب، الصلع عيب خلاف الأصل، فلو زرع شعره هذا لا يقال له تجميل، فهمت؟ هذا جائز. شد الدين مثلا كذا. لا هذا لا ليس إدانة عين، لأن هذا طبيعي. الإنسان عندما يكبر في السن لابد أن يعرف له هذا. فشد الجلد مثلا لإزالة التجاعيد بسبب الكبر هذا ليس إزالة عين. قلنا ضابط العين ألا يكون في مثله موجودا عادة في مثله، في مثل من كانت مثل عمره مثلا. نعم هذا هو الضابط. قد يختلفون في بعض التفاصيل في بعض الفروع مثلا، قد يختلفون الفقهاء، نعم قد يختلفون الفقهاء المعاصرون، نعم، ولكن هذا هو الضابط العام. هذا الضابط ذكره الشيخ الشنقيطي كما ذكرت في رسالة له اسمه أحكام الجراحة الطبية. كم هذا خاص رسالة الدكتوراه له، الدكتوراه له في هذا الموضوع اسمه أحكام الجراحة الطبية. نفس الشيء أنا من ليس للتحسين، هذا نزالة العين كالحبوب التي في الوجه وكذا، هذا لا يدخل في التحسين. إزالة اللحية بزيوت هذا هذا باب التحسين، لأنك مأمور شرعا بإطالة اللحية بالتحسين الجاهز، يعني فبالتحسين الجاهز. نعم أنت مأمور شرعا بإطلاق اللحية بإعفاء اللحية بعد يجد بعضهم يحلقون ثم يأتون بزيت، هذا لا يجوز حتى يجوز. قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا، قال أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي معدنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله حقا أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا، يعني حقا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف. حقا وحقا يعني ماذا؟ أثبته إثباتا، حقه يعني أثبته لا شك فيه. ومن أي لأحد أصدق من الله قيلا. فانظروا إلى هذه الآية، الله أكد فيها دخول المؤمنين إلى الجنة بمؤكدات. قال سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله أن هذا وعد، والله لا يخلف وعده، وأن هذا وعد حق، حق يعني ثابت. ومن لا أحد، من هذه استفهامية استفهام إنكاري، أي لا أحد أصدق من الله قولا، فكيف يشك عاقل ومؤمن بعد كل هذه المؤكدات في صدق وعد الله عز وجل لعباده بالثواب العظيم. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب قال تعالى ليس الأمر منوطا، معنى منوطا أي معلقا، منوطا أي معلقا، والأمر هو المقصود به ماذا؟ دخول الجنة. يعني ليس دخول الجنة بأمانيكم، بالأماني أهل الكتاب يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فأجابهم الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم. المسلمون يقولون نحن المسلمون سندخل الجنة، فالله قال لنا وقال لأهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بل بالعمل الصالح من يعمل سوءا يجزى به إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن كما ورد في الحديث. ولا يجد لهم من دون الله أي غيره وليا يحفظه ولا نصيرا يمنعه منه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من يعمل شيئا من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون بالبناء للمفعول يدخلون، القراءة التي اعتمدها السيوطي يدخلون لا يدخلون يدخلون، فأولئك يدخلون بالبناء للمفعول والفاعل هذه القراءة التي نقرأ بقراءة حفص يدخلون الجنة. يعني هناك قراءتان يدخلون هذه القراءة التي يفسرها وقراءة التي نقرأ بقراءة حفص يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أي قدر نقرة النواة. ونقرة النواة الثقب الذي في ظهر النواة تكاد لا تراه بعينك، فلا يظلمون شيئا ولو قليلا، لا يظلمون من حسناتهم ولا ينقصون منها شيئا ولو قليلا كما قال تعالى نعم فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم أن ينقص من حسناتك، الظلم عفوا أن يحمل عليك من سيئات غيرك، والهضم أن ينقص من حسناتك. نعم هنا ولا يظلمون نقيرا يشمل الأمرين، يشمل أنهم لا ينقصون من حسناتهم ولا يحمل عليهم من سيئات غيرهم. نعم قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من أي لا أحد استفهام إنكاري أحسن دينا ممن أسلم وجهه أي انقاد وأخلص عمله لله وهو محسن موحد. نعم. واتبع ملة إبراهيم الموافقة لملة الإسلام حنيفا حال أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. حنيف هو المائل، هنا المقصود به الحنيف المائل عن الباطل إلى الحق، عن الشرك إلى التوحيد. واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا خالص المحبة له. الخليل هو الذي تخللت محبته القلب، أعلى مراتب المحبة الخلة. نعم. والله عز وجل ما اتخذ أحد الخليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ما مناسبة هذه الآية بعد قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ ذكر بعض المفسرين فائدة لطيفة في هذا، في المناسبات بين الآيات، أنه لما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، خليلا يعني ماذا؟ حبيبا صفيا. قد يظن أن الله عز وجل في حاجة إلى هذا الخليل، في حاجة إلى هذا الخليل، تعالى الله عن هذا، الله لا يحتاج. ولذلك قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الله يملك ما في السماوات وما في الأرض، فلا يحتاج إلى خلة أحد، لا يحتاج إلى خلة أحد، لأن عادة محبة الناس فيما بينهم أنهم يحبون بعضهم البعض للحاجة. حتى لو كنت تحبه في الله أنت تحبه للحاجة، أنك تقول أن تدخل الجنة بهذه المحبة. أنك سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعة يظلهم الله في ظل منهم رجلين تحبا في الله، يعني حتى من أحببته في الله أنت تحبه لأجل حاجتك، لأجل نفع نفسك. أما الله عز وجل محبته لخلقه محبة ليس وراءها غرض، ليس وراءها غرض بمعنى يعني ليس وراءها حاجة، ليس معنى ليس وراءها غرض، هذه العبارة مهمة ما كان علي أن أقولها، ليس وراءها يعني حاجة، لأن كلمة غرض هذه الذين يكون الأغراض عن أفعال الله أقصد نفي الأسباب ونفي الحكمة ومن أشعره. نعم هذا ليس بصحيح، أقصد ليس وراءها غرض يعني ليس وراءها حاجة، الله لا يحتاج إلى محبة خلقه لنفعه سبحانه وتعالى، وإنما هو غني ومن غناء أنه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، أنه يملكهم وأنه خلقهم ولم عبيده، إما عبيد قهر واضطرار كعبودية الكفار لا يخرجون عن قضائه وقدره، وإما عبودية اختيار، عبودية اختيار نعم كعبودية المؤمنين. وكان الله بكل شيء محيطا علما وقدرة، أي لم يزل متصفا بذلك، هذا صحيح. لما تقول كان الله في القرآن يعني ما زال وسيزال متصفا بذلك، ليس كان يعني كان في الماضي ولم يكن الآن، يعني لم يزل سبحانه وتعالى منذ الأزل متصفا بهذا، بأنه محيط بكل شيء علما وقدرة سبحانه وتعالى، أحاط حسية كما ذكرت وأحاط بعلمه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. يستفتونك يطلبون منك الفتوى في النساء، أي في شأن النساء وميراثهن. السؤال في ماذا؟ في ميراث النساء. فقال تعالى قل لهم يا محمد الله يفتيكم، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن من آيات الميراث، يفتيكم أيضا الآيات الميراث التي وردت في أول السورة. أفتاه أي أعلمه، الفتوى الإعلام، الفتوى الإعلام في يتامى النساء، ويلزم الإعلام في حق الله أن يكون أمرا، يلزم الإعلام في حق الله أن يكون أمرا، في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب أي فرضا لهن من الميراث وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحهن لدمامتهن. رغب عن يعني كره، ورغب في يعني أحب، وتعبدوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن أن يفتيكم ألا تفعلوا ذلك. هذا على أحد التفسير في الآية، واختار هذا التفسير. ما هو هذا التفسير؟ أن الرجل الولي يكون عنده يتيمة نعم مثلا بنت عمه هو أصبح وليها، هو أقرب رجل إليها، هو ولي عليها، وهذه اليتيمة ورثت مالا من أبيها مثلا وأصبح عندها مال، وهو لا يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يزوجها، لا يريد أن يتزوجها لأنها جميلة، عكس جميل ليست جميلة، ولا يريد أن يزوجها أحدا لأنه لو زوجها أحدا سيأخذ مالها، فيريد أن يحبسها عنده حتى تموت ثم يرثه. فالله نهى عن هذا، قال في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما لا تؤتونهن ما كتب لهن على هذا التفتيح من الميراث، يعني أنت أخذت مالها لأنك ولي عليها ولا تريد أن تعطيها ماذا؟ هذا الميراث الذي ورثته من أبيها. نعم، وترغبون أيها الأولياء أن عن أن تنكحون، هذا الولي الآن لابد أن يكون وليا أجنبيا عنها كابن العم مثلا، نعم على هذا التفسير، ترغبون عن أن تنكحون، يعني ترغبون عن أن تنكحون، ترغبون في عدم زواجهن، رغب عن إنكارهن لدلامتهن، وتعضلوهن نفس الوقت، أنت لا تريد أن تتزوجها لأنها قبيحة ولا تريد أن تزوجها حتى لا يذهب زوجها بمالها طبعا في ميراثهن، يفتيكم ألا تفعلوا ذلك. هذا تفسير، تفسير آخر هو محتمل أيضا للآية، والتفسيران صحيحان، محتمل للآية والتفسيران صحيحان، لأن حذف حرف الجر في الآية مقصود للعموم. ما هو حرف الجر المحذوف في الآية؟ حرف بقي عمل عن ماذا؟ عن كان ممكن يقول عن، ممكن يقول فيه، ترغبون أن تنكحون، كان ممكن أن تقول ترغبون عن نكاحهن أو ترغبون في نكاحهن، حذف الحرف لعم الحالين، حال الرغبة في الزواج وحال عدم الرغبة في الزواج. الآن عرفنا هذا التفسير، حال ماذا؟ حال عدم الرغبة في الزواج. حال الرغبة في الزواج سيكون المعنى الآية، وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون في أن تنكحوهن، ولا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر، تريد أن تتزوجها بدون مهر لأنها جميلة وعندها مال، فتريد أن تتزوجها بدون مهر، هذا أيضا لا يجوز. فهمت؟ لا تؤتونهن ما كتب لهن من ماذا؟ من المهر. إذا فسرتها بمعنى في ترغبون في زواجهن، سيكون معنى تؤتونهن، سيكون معنى ما كتب، سيكون معناها ماذا؟ المهر. إذا فسرتها بمعنى ترغبون عن زواجهن، لا تريدون زواجهن، سيكون المعنى ماذا؟ ما سيكون معناها ماذا؟ الميراث. أنتم لستم معي، لستم معي. أقول مرة أخرى، ترغبون أن تنكحون، معنى ترغبون أن تنكحون، إما أن يكون ترغبون في عدم الزواج، نعم، ولا تؤتونهن ما كتب لهن، ما معنى لا تؤتونهن ما كتب لهن على هذا التفسير كما قال الميراث، لا تريد أن تتزوجها ولا تريد أن تعطيها مالا الذي ورثته عن أبيها مثلا. التفسير الثاني، ترغب في زواجها لأنها جميلة وعندها مال، ولا تريد أن تعطيها ما كتب الله لها من المهر، تريد أن تتزوجها مجانا، نعم، فهذا أيضا محرم. فانظر إلى بلاغة القرآن، جمعت الأمرين، أولا حذفت حرف الجر عن وفي، وأتت بما التي تدل على العموم، لم تقل لا تؤتونهن ميراثهن أو لا تؤتونهن مهورهن، إنما قال لا تؤتونهن ما كتب لهن، حتى يشمل ماذا؟ يشمل الأمرين، الميراث والمهر. نعم، لأنه لا يخلو الولي إذا كان تحته امرأة من هذين الحالين، إما أنه يريد أن يتزوجها لنفسه ويأخذ مالها، أو يريد أن يتزوجها لغيره بدون مهر ويأخذ هو المهر مثلا، هذا دين داخل فيما كتب لهن، أو يريد أن لا يتزوجها، نعم، ويعضلها يمنعها من الزواج حتى تموت ثم يأخذ مهرها، فكل هذه الصور محرمة. نعم، فترى أن هذه الصورة العظيمة، صورة النساء، أنصفت المرأة إنصافا عظيما جدا، أنصفت المرأة من تدبرها يجد أنها أنصفت المرأة يعني رفعت الظلم عنها في أحكام كثيرة، منها هذا الحكم. نعم، ثم قال تعالى وفي المستضعفين، والمستضعفين من الولدان، الله يفتيكم في النساء وعرفتم الحكم، وكذلك يفتيكم في ماذا؟ في المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. المستضعفين من الصغار من الولدان يفتيكم أن تعطوهم حقوقهم، إذا كان عندك طفل وأنت وليه، ابن أخيك مثلا أنت وليه، مات أبوه وأنت وليه، عليك أن تعطيه حقه، ويأمركم أن تقوموا ليتامى بالقسط بالعدل في الميراث والمهر. إذن هو الآن أشار إلى ماذا؟ التفسير الثاني. عليك أن تعدل في المرات والمهر، أن تقوم اليتامى بالقسط كما مر معنا في أوائل السورة، ها؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قلنا في تفسيرها إن خفتم ألا تعدلوا في مهر اليتامى التي تريدون الزواج بهن فلا تتزوجوهن، انكحوا غيرهن. هذا التفسير المشهور في الآية التي ذكرناها في أول سورة النساء. نعم، ويأمركم أن تقوموا اليتامى بالقسط بالعدل في الميراث والمهر، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. العدل مع اليتامى، العدل مع الولدان، العدل مع النساء، الله عز وجل يعلمه فيجازيكم عليه. ثم ذكر الله حكما متعلق بالتعدد. نعم، قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن امرأة، هذا الحكم متعلق بالتعدد غالبا، وقد يتعلق بالرجل المتزوج من امرأة واحدة ولكنه لا يحبها، ما الحكم في هذا؟ وهذا من حكمة الشريعة ومن عظمة هذه الشريعة. قال تعالى: وإن امرأة، مرفوع بفعل يفسره خافت، يعني إن خافت، امرأة خافت، تعرفون هذه الطريقة أنه قد يحذف فعل الشرط للدلالة عليه بفعل مفسر بعد ذلك. قال تعالى: إذا السماء انشقت، إذا يعني إذا انشقت السماء انشقت، إلا تدخل الأسماء، إلا تدخل الأسماء، إن إيش إنها لي شرطية، إنها لي شرطية ولا تدخل على الأسماء، فنقدر فعلا محذوفا يفسره الفعل المذكور. يعني أصل الكلام إن خافت، امرأة خافت، هذا معنى قوله مرفوع بفعل يفسره خافت، خافت هو الذي يفسره. واضح؟ توقعت، ما معنى خافت هنا؟ توقعت، انتظرت، رأت أن زوجها له عملها جيدا، يبدو أنه يريد أن يطلقها، فماذا تفعل؟ هي من خيار، ترضى بالطلب؟ خلاص هي حرة. خافت من بعدها، أي زوجها، أي زوجها نشوزا، هل يكون هناك نشوز من الزوج؟ مضت معنا في السورة، في أوائل السورة في الربع الثالث أو الرابع الكلام عن نشوز الزوجة. نعم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، نشوز، وقلنا ساعات النشوز بعد الطلاق والكفر نشوز الزوجة. هنا الله يتكلم عن نشوز الزوج. معنى النشوز، قلنا النشوز مشتق من ماذا؟ من النشز، والنشز والمكان المرتفع. خافت أن يتكبر عليها زوجها وأن يعاملها معاملة سيئة، خافت نشوزا أي ترفعا كبرا عليها بترك جماعها مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها كرهها وطموح عينه إلى أجمل منها. نعم، نظر إلى غيرها أو أحب غيرها أكثر منها، سواء كان من زوجة ثانية أو امرأة أجنبية يريد أن يطلقها ويتزوج هذه المرأة، فماذا تفعل؟ أو إعراضا عنها بوجهه، نشوزا أو إعراضا يعرض عنها بوجهه. فالآن توقعت أن معاملة أولادها تغيرت ولو يمكن أن يطلقها. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا، هذه القراءة التي يفسرها يصالحا، يصالحا فيه إضغام التاء في الأصل في الصاد، أصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ يتصالحا، وتصالح على وزن تفاعل، والتفاعل لا يكون إلا بين اثنين، يعني يكون الصلح منهما مشاركة. وفي قراءة منها قراءة حفص التي نقرأها: يصلح، فلا جناح عليهما أن يصلح، من أصلح بينهما صلحا في القسم والنفقة. القسم إذا كان متزوج أكثر من واحدة، القسم لا يكون إلا لمن كان معددا متزوجا أكثر من امرأة، القسم معناه القسم في المبيت والنفقة. تقول خلاص لا تبت عندي، بت عند زوجتك الأخرى ولا تطلقني، أو أنت تنفق علي 1000 اجعلها 500 قدر من النفقة، أو لا تنفق علي أصلا، تتنازل عن حقها حتى لا يطلقها بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة. نعم، هنا تريد أن تطلق، فالله خيرها بين أن تتنازل عن شيء من حقها وبين أن تطلق، وهذا ليس إهانة لها بل هذا إكرام لها. بعض النساء، ليس كل النساء تطيق الطلاق، بعض النساء لو طلقت ليس لها من يعني يقوم على شؤونها، تريد أن تبقى زوجا. نعم، فأباحت لها الشريعة هذا، وهذا الخطاب لها وللزوج أيضا حتى لا يظن الزوج أنه يظلمها لو فعل هذا. في بعض الناس يظن ماذا؟ الذي لا يعرف هذا الحكم متزوج من امرأة يقول إما نعزل معه وإما نطلقه، ليس هناك حل ثالث. لا، هناك حل ثالث، أن تقول لها لن أعدل معك، لن أبيت عندك، لن أنفق عليك كما كنت أنفق، تخيرها، فإن رضيت خلاص هذا أفضل أن تطلق. جعلت الشريعة ماذا؟ هناك حلا ثالثا. نعم، قال في القسم والنفقة بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة، فإن رضيت بذلك، إن رضيت لابد أن ترضى. طب إن لم ترضى، وإلا إلا يعني إن لم ترضى، إلا يعني ماذا؟ إلا ترضى فعلى الزوج أن يوفيها حقها. قالت لا، أنوذ حق كاملا في القسم أو يطلقها، إما أن يعطيها حقها كاملا في القسم أو يطلقها، يعني لا يجوز أن يأخذ شيئا من حقها إلا بإذنها. فإن رفضت ليس عنده الاختياران، إما أن يعطيها حقها في المبيت والنفق، وإما أن يطلقها. نعم، الطلاق وليس ظلما له، لأن الله أباح الطلاق وإن كان مكروها عند كثير من أهل العلم. قال تعالى والصلح خير، انظر ماذا قال، الصلح خير يعني خير من الفرقة. الصلح هذا يدل أن الطلاق مكروه، خير من الفرقة. أيما أفضل، أن تطلق المرأة وتبقى بلا عائل وبلا رجل يقوم على شؤونها، أن تتنازع عن بعض حقوقها وتعيش زوجة؟ لا شك أن عند كثير من النساء الثاني أفضل، والصلح خير من الفرقة والنشوذ والإعراض، يعني بدلا من أن تنشد عليها وأن تعرض عنها، نعم، اجعلها تتنازل عن بعض عقودها إن رضيت، وتعامل معها معاملة جيدة، وتعامل معها معاملة جيدة. والصلح، والصلح خير من النشوذ والفرقة والإعراض. قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان، ما فطر عليه الإنسان، وأحضرت الأنفس الشح. انظر إلى بلاغة القرآن، أحضرت الأنفس الشح، كأن الشح شيء حاضر ملازم للنفس لا ينفك عنها. هذا تعبير عجيب، وأحضرت الأنفس الشح أي شدة البخل. الشح هو شدة البخل، هذا تفسير من تفسير الشح، أي جبلت عليه، يعني فطرت، فطرت عليه، فكأنها حاضرته لا تغيب عنه. كأنها أي الأنفس، حاضرته أي حاضرة الشح لا تغيب عن الشح، الشح دائما ملازم لها. نعم، المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، لا تكاد تسمح، لا تتنازل عن حقها من زوجها. أكثر النساء لا تنازلن عن شيء من حقوقهن، ها، لضرائرهن لزوجته الأخرى مثلا. وكذلك الرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها. كثير من الرجال يظلم إذا أحب إحدى زوجتي يظلم الأخرى. نعم، قال تعالى وإن تحسنوا عشرة النساء، انظر الصورة ماذا تتكلم عن حقوق النساء وعشرة النساء، وتتقوا الجور عليهم الظلم لهم، فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. لما قال الله عز وجل هذا وأمر بإحسان العشرة وأمر بعدم الظلم للنساء، قد يظن أن من كان متزوجا أكثر من امرأة، نعم، لابد أن يقع في الظلم ولابد أن يكون ظالما، ولكن الله من رحمته بين أنه لن نستطيع أن نعدل بين النساء، ولو حرصنا فالله تجاوز لنا عن قدر من هذا الميل، وهو ميل قلبي، أنه لا شك أنه قد يحب إحدى المرأتين أكثر من الأخرى، فهذا الميل معفو عنه والله لا يؤاخذ عليه، لأنه خارج عن الاستطاعة، خارج عن الاستطاعة. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. لن تستطيعوا أن تعدلوا أي تسووا بين النساء. تفسير العدل بالتسوية هنا فيه نظر، العدل ليس التسوية، العدل في الشريعة ليس التسوية، ولكن يعني هذا التفسير فيه تجاوز، يعني كثير من الناس والعلماء يفسرون العدل بالتسوية. العدل هو وضع الشيء في محله، وضع الشيء في موضعه، لكن ليس شرطا يعني يكون العدل تسوية، قد يكون العدل في عدم التسوية. نعم، سواء كان العدل بين الزوجات أو بين الأولاد. نعم، فلذلك الشريعة دائما تعبر بالعدل لا تعبر بالمساواة. لفظ المساواة هذا لفظ حادث يستخدمه العلمانيون والذين يقولون بوجوب المساواة. المساواة يعني الرجل مثلا مثل المرأة في كل شيء. لا، العدل ليس المساواة، العدل هو أن تعطي كل ذي حق حقه. يعني لو كان عندك أولاد مثلا أحدهم مريض شديد المرض يحتاج إلى نفقات كثيرة جدا للعلاج، ستنفق عليه ولم تنفق على الآخر، وهذا عدل؟ هل هذا تسوية؟ هذه ليست التسوية، أنت ما سويت بينهما، أعطيت أحدهما الآلاف الجنيهات ولم تعطي الآخر شيء، وهذا عدل؟ عنده زوجتان إحداهما مريضة تحتاج إلى نفقة العلاج والأخرى لا تحتاج، هذا عدل؟ أن يعطي التي تحتاج ولا يعطي التي لا تحتاج. فإذا العدل ليس التسوية، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء في المحبة ولو حرصتم على ذلك. إذا هذا العدل المنفي هنا في هذه الآية هو العدل في ماذا؟ في المحبة. أما العدل في غير ذلك سهل وميسور، لأن الشريعة مبنية على التيسير، ليس كما يظن كثير من الناس أن التعدل أمر يعني يستحيل فيه العدل أو يصعب فيه العدل. الأمر يسير على من يسره الله عليه، بل هذا أمر ممكن. ما أوجب الله عز وجل العدل إلا في النفقة والكسوة والمبيت، وحتى العدل في النفقة يكون على حسب الحاجة على مذهب جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة خلاف الشيخ الإسلام. يعني ليس شرطا أن يعطي هذه كما يعطي هذه، إنما يعطي كل واحدة ماذا؟ كفايتها، يعطي كل واحدة كفايتها. فالعدل أمر ميسور على من يسره الله عليه. إذا العدل المنفي هنا هو العدل في المحبة، العدل في المحبة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا أن تسووا بين النساء في المحبة ولو حرصتم على ذلك، فلا تميلوا كل الميل إلى التي تحبونها في القسم والنفقة، محبتك لها لا تجعلك تخصها بمزيد وقت أو بمزيد نفقة بدون حاجة أو بمزيد نفقة بدون حاجة، فتذروها أن أي تتركوا الممال عنها كالمعلقة التي لا هي لا أين ولا هي ذات بعد. الأين هي غير متزوجة، كلمة أين معناها ماذا؟ غير متزوجة. ولا هي ذات بعد أي زوج، يعني تتركها كأنها ليست متزوجة وليست غير متزوجة، تذروها أي تتركوها كالمعلقة لأنكم ملتم إلى إحدى الزوجتين. إن وإن تصلحوا وتتقوا، تصلحوا بالعدل في القصد وتتقوا الجورة، فإن الله كان غفورا لما في قلوبكم من الميل. الميل أي المحبة إلى إحدى النساء الله يغفره. لماذا؟ لأنه لا حيلة لك فيه، لا حيلة لك فيه. أما ما كان لك فيه حيلة ليس لك فيه مندوحة، لابد أن تعدل فيه، لابد أن تعدل فيه. بل إن أمكنه التسوية في الجماع بينه استحب له ذلك. بل قال ابن القيم خلافا للجمهور، قال إن مال إلى جماع إحداهن فلم يجامعها ليوفر نفسه الأخرى أثم، بل يفعل ما يقتضيه طبعه بدون تكلف. نعم، فإن الله كان غفورا لما في قلوبكم من الميل رحيما بكم في ذلك. ثم قال تعالى، انظر للتدرج في الأحكام، التدرج في الأحكام بدأ بالكلام على ما قبل الزواج، ثم الكلام في أثناء الزواج، ثم الكلام بعد الطلاق. الكلام فيما قبل الزواج في قول تعالى يستفتونك قول الله يفتيكم في النساء، الآية التي مضت، في الكلام على الزواج من المرأة اليتيمة التي تخاف أن تظلمها ولا تعطيها مهرها، الكلام فيما قبل الزواج كيف تتعامل مع المرأة قبل الزواج أنك لا يجوز أن تظلمها وأن تتزوجها بدون مهر المثل. ثم الكلام بعد الزواج إلى حدث شقاق بين الرجل وبين زوجته لهما الإصلاح بينهما صلحا. ثم الكلام عن التعدد ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء والقسم بين الزوجات. ثم الكلام عن الطلاق، يعني كلام قبل الزواج وأثناء الزواج، ثم كلام عن الطلاق. لو حدث الطلاق ماذا يكون؟ خلاص لا يمكن الصلح الآن، لا يمكن. هي تريد أن تتنازل عن شيء من حقوقها وهو لا يريد أن يعطيها حقها، فماذا سيفعل؟ ماذا سيكون؟ سيكون الطلاق. طيب حدث الطلاق، هل انتهت الحياة؟ نعم. هل يعني تموت المرأة حزنا؟ الجواب لا. الله يقول وهي تفرقة يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذا خطاب للرجل والمرأة، إن قضى الله بينهما بالفراق فإن الحياة لن تنتهي، يعني نعم ما كانت هذه نهاية الدنيا. نعم، بل الله عز وجل يغني كل منهما، من الرجل والمرأة، قد يغنيه هو بزوجة أفضل ويغنيها هو ويغنيها هي بزوج أفضل. والغنى هنا ليس غنى حسيا فقط، بل يكون غنى حسيا وغنى معنويا بأن يرضى كل منهما بما قدره الله عليه بما قدره الله عليه. قال تعالى وإن يتفرقا أي الزوجان بالطلاق يغني الله كلا عن صاحبه من سعته أي من فضله بأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها. نعم حتى إن لم تتزوج هي فلو قد أغناها أنه أراحها من هذه الحياة التي كانت تشقى فيها مثلا إن كان ما حدث بينهما استقامة في الأمر. وكان الله واسعا لخلقه في الفضل حكيما فيما دبره له. أيضا هذا تفسير للأسماء ببعض معانيه من أسماء الله الواسع. فهنا جعل الواسع هنا واسع في أفعاله ليس واسع في ذاته وصفاته وهذا خطأ. قال واسع لخلقه انظر جعل الواسع في ماذا؟ في الخلق ليس في الذات وهذا خطأ. هذا تفسير الواسع ببعض معانيه. هو واسع في ذاته في أسمائه وصفاته لا حد ما معنى واسع الواسع في أسماء كلها يعني كريم كرم ليس له حد واسع ليس له نهاية غناه ليس له نهاية قدرته وقوته وعلمه وحكمته وكذا حكيما كذلك فصل الحكمة بماذا بما يتعلق بالمخلوق فيما دبره له وحكيما فيما هو حكيم فيما دبره له وحكيم في ذاته واضح. لكن هل يمكن يقول اللواء لا نثبت الأسر ونقول بلوازم أسر كما قدمت قبل هذا كثيرا نقبل التسليم باللازم أو ببعض المعنى ممن كان مذهبه سنيا يثبت الأصل. أما من عرف عنه أنه بالنص ينفي الأسماء والصفات ويعطلها نعم إلا بعضها كالأشاعرة فهذا لا يقبل منه هذا التفسير لأنه كان حريصا أن يفسره ببعض المعنى حتى ينفي المعنى الذي يثبته أهل السنة. حريص أن يفسر الحكيم بالحكمة المخلوقة والواسع بالسعة المخلوقة. واسع يعني خلق لخلقه رزقا واسعا. حكيم يعني دبر لخلقه امرا حكيما. اما هو نفسه ليس واسع هو نفسه ليس حكيما. هذا مذهبه ماذا بالاشعار. انا اقصد الشيخ لو غيره في هذه الاسماء والصفات نقول باللوازم ولا نسبه تغير اسماء صفات. نعم يمكن نعم. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب بمعنى الكتب من قبلكم أي اليهود والنصارى وإياكم يا أهل القرآن أن اتقوا الله أي بأن اتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه وقلنا لهم ولكم إن تكفروا وإن تكفروا بما وصيتم به بما أمرتم به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا فلا يضره كفركم. وكان الله غنيا عن خلقه وعبادتهم حميدا أي محمودا في صنعه بهم. هذا أيضا تفسير للأسماء ببعض معاني لأنه غني في ماذا؟ في ذاته وفي أسماء وصفاته وكذلك غني عن خلقه هذا معنى من المعاني. وحميدا وقال أنه كيف فسرها محمودا يعني خلقه هم الذين يحمدونه لكن لو ليس حميدا في نفسه لا نقول حميد في نفسه محمود في طنعه به. نعم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا كرره هذا العبارة الجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض جاء ثلاث مرات في هذه الصفحة كرره تأكيدا لتقرير موجب التقوى. ما معنى موجب التقوى؟ الموجب والسبب. ما السبب الذي يجعلك تتقي الله؟ ولكن هذا التكرار لو تأملت فيه كل جملة من هذه الجمل لله ما في السماوات وما في الأرض لا معنى في السياق. لا معنى في السياق ماذا؟ يختلف عن الجملتين الأخريين لأنه ثلاث مرات جاءت لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني في أول مرة أتت بعد قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض قلت لكم مناسبتها أن الله يقول إنه مالك فلا يحتاج إلى الخليل لا يحتاج إلى أن يحب أحدا من خلقه. نعم عندما تكلم عن النساء ها قال والله ما في السماوات ما في الأرض ليعلم أن الإنسان أن المرأة إن ظلمها زوجها وإلا لم يعطيها حقها فالله غني له ما في السماوات وما في الأرض يستطيع أن يغنيها. هنا أمر بالتقوى قال والله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا شهيدا بأن ما فيهما له. نعم بأن ما فيهما له وبيان سبب وجوب التقوى، موجب التقوى، سبب التقوى. إذا علمت أن الله مالك لما في السماوات وما في الأرض، فعليك أن تفرده بالتقوى، أن تتقيه وحده سبحانه وتعالى، ولا تتقي غيره سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا شهيدا بأن ما فيهما له. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين بدلكم وكان الله على ذلك قديرا. ثم قال تعالى من كان يريد، من كان يريد بعمله، من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لمن أراده لا عند غيره. فلما يطلب أحدهما الأخص، وهل لا طلب الأعلى بإخلاصه له، حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده، مطلبه لا يوجد إلا عنده. نعم، حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده. وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لمن أراده. هذه الآية من تدبرها يجدها من أعظم الآيات التي تعين العبد على الإخلاص. من كان يريد ثواب الدنيا الذي يعمل لأجل الناس، يعمل لوجه الناس، ماذا يريد؟ يريد مدح الناس. هذا غاية المرائين في هذه الدنيا، أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه. الله قال من كان يريد ثواب الدنيا، أنت تريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. وانظر ماذا قدم الدنيا، لأن الناس يريدون ثواب الدنيا، ولكن أطلب من الله بعملك، أطلب بعملك وجه الله وسيعطيك ثواب الدنيا قبل ثواب الآخرة. كيف يعطيك ثواب الدنيا قبل ثواب الآخرة؟ يضع محبة الناس في قلبك، كما في الحديث القدسي إن الله إذا أحب عبدا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس حديث القدسي، إن الله إذا أحب عبدا نادى أمر، قال نادى جبريل فقال يا فلان جبريل يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا القبول في الأرض ومحبة الناس وثناء الناس هذا أتى من ماذا؟ أتى من محبة الله، ومحبة الله لا تنال إلا بالإخلاص، إلا بالإخلاص في العمل. فإذا إذا كنت تريد مدح الناس فعليك أن تعمل لوجه الله، وسوف يأتي مدح الناس تبعا، سوف يأتي مدح الناس تبعا. ولكن هذا التبع معناه تابع قدمه الله، فقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. مع أن الإنسان لابد أن يعمل لأجل ثواب الآخرة، ولكن الله عز وجل قدم ثواب الدنيا لأن الناس يميلون إلى الثواب العاجل، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لمن أراده لا عند غيره. فلما يطلب أحدهما الأخص، لما يطلب العبد أحدهما، أحدهما تعود إلى ماذا؟ ثواب الدنيا وثواب الآخرة. الأخص العاقل يطلب ماذا؟ الأعلى. يعني لو خيرت بين الأخص والأعلى ستطلب ماذا؟ الأعلى. فكيف لو خيرت بين الاثنين؟ يعني لو قيل لك خذ ألفا أو مليون، تأخذ هذا أو هذا، أو خذ كليهما، أيهما أفضل؟ تأخذ كليهما. أغبى واحد يقول أخذ الأقل، هذا هو، هذا هو المرائي، قال أخذ الألف. نعم، الله خيرك بأن تأخذ الألف والمليون، طبعا هذا مثال فقط، يعني طبعا لا مقارنة بين بين بين بين الإخلاص والرياء. نعم، فلما يأخذ أحدهما الأقل؟ وهل لا، هل أداة ماذا؟ أداة تحضيض، أداة تحضيض طلب بشدة. هل لا طلب الأعلى؟ لماذا لم يطلب الثواب الأعلى؟ بإخلاصه له، بإخلاص العبد، إخلاصه أي العبد له لله، إخلاص العبد لله، حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده. كان مطلب العبد، مطلبه مطلب العبد، ما مطلب العبد؟ ثواب الدنيا موجود عند الله، ثواب الآخرة موجود عند الله، لا يوجد إلا عنده. وكان الله سميعا بصيرا. مناسبة تذيير الآية بهذين الاسمين سميعا بصيرا هو الوعيد والتهديد، أنك إذا عملت عملا تريد به وجه الناس فاعلم أن الله يعلم ما في قلبك، يبصر ما في قلبك، يسمع قولك، يسمع قولك ويبصر عملك، كما في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، فهذا فيه وعيد على من ترك الإخلاص. إذن من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، هذا كالحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفث في روعه أن لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، حتى الثناء الناس عليك هذا من عند الله، هذا لا ينال بمعصيته، لا ينال بالرياء. الرزق المال من الله لا ينال بالسرقة، إنما ينال بالطلب الحلال وهكذا. نعم، فإن الناس إذا أثنوا عليك ثناء مؤقتا لا يلبث أن يسخطهم الله عز وجل عليك ويبغضوك، نعم، ويذموك بعد أن كان يمدحونك. نعم، وكان الله سميعا، وكان الله سميعا بصيرا. شكرا. نعم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قائمين بالقسط أي بالعدل شهداء بالحق لله ولو كانت الشهادة على أنفسكم، فاشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموه. إذا كانت الحق عليك فعليك أن تقر بالحق ولا تكتموه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، قوامين جمع قوام، والقوام هو القائم سوء مبالغة، لم يقل قائم بل قال قوامين مبالغين في القيام بالقسط أي بالعدل شهداء بالحق لله ولو كانت الشهادة على أنفسكم فاشهدوا عليها. اشهدوا على ماذا؟ اشهدوا على أنفسكم بأن تقروا بالحق ولا تكتموه، لا تكتموا الحق. أو الشهادة على الوالدين والأقربين، يعني حتى لو كان أبوك هو الذي عليه الحق اشهد على أبيك، اشهد عليه. نعم، إن يكن المشهود له المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم وأعلم بمصالحهما. ما معنى هذا؟ الآن قد يحملك فقر المشهود عليه أن تشهد له وإن كان ظالما، تقول أنا شخص فقير، نعم سرق جنيه من شخص غني، فأنت رأيت هذا فتذهب إلى القاضي تقول لا الفقير لم يسرق، لا اشهد عليه. لا يحملك فقره والشفقة عليه أن تغير في الشهادة، هذا معنى قوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما معنى الله أولى بهما؟ يعني الله أرحم بهم منكم، فلا تغير الشهادة. وكذلك إن يكن غنيا أو فقيرا، ممكن شخص غني تشهد عليه لأنه غني لا يحتاج، تشهد عليه أنه ما سرق منه وقد سرق منه، تشهد عليه لأنه لا يحتاج. لا، الله يقول إن يكن غنيا أو فقيرا، إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الهوى في شهادتكم بأن تحابوا الغني لإرضاء أو الفقير رحمة له، لا تحاب الغني. وقد يشهد الغني، ها يشهد له حتى يحابيه، ما لا يحابيه يحب يعطيه مال مثلا، الغني يعطيه مال، فلا تحابوا الغني لإرضاء حتى يرضى عنكم أو تحابوا الفقير رحمة له لئلا تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أن تعدلوا يعني ماذا؟ يعني لأن لا تعدلوا، وهذا كثير في القرآن حتى لا نافية للعلم بها، سيأتي معنا في آخر السورة يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لأن لا تضلوا، لأن لا تعدلوا أي تميلوا عن الحق، يعني لا تتبعوا الهوى ألا تعدلوا. إذن ما الذي يحمل على عدم العدل؟ اتباع الهوى، اتباع الهوى الذي يحمل على عدم العدل، تميلوا عن الحق. وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا يعني تحرفوا الشهادة، وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا تلو، أو تعرضوا عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني لا يجوز لك أن تغير الشهادة ولا يجوز لك أن ترفض أداء الشهادة. هل معنى هذا أن أداء الشهادة واجب؟ الجواب نعم، يكون أداءه واجبا إذا لم يكن هناك شاهد غيرك، واضح؟ تحمل الشهادة فرض على الكفاية، وأداؤها فرض على الأعيان إذا ما كان هناك شهود غيره. فلا يجوز لك أن تعرض عن الشهادة وترفضها أو أن تغيرها، وإن تلو أو تعرضه فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.